أن الإطلاق يريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده شموليا أو بدليا، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة لها له. ذكرنا كلام السيد الشهيد أن التقابل بين الأطلاق والتقييد تقابل الإجابة والسلب، وقلنا سر الخلاف حول تفسير السريان وشيوع الطبيعة. إذا لم يكن الطبيعة مقيدة فالطبيعة سواء كانت موضوعا للحكم أو متعلقا للحكم، هذه الطبيعة تكون سارية وقابلة للانطباق على جميع الأفراد. هذا القابلية السريان سواء كان بنحو الشمولية أو بنحو البدلية. ما هو السبب في هذا السريان؟ البعض قالوا لحاظ السريان وعدم دخل الخصوصية مثل السيد الخوي، والبعض قالوا مثل السيد الشهيد عدم لحاظ القيد، والبعض الآخر قالوا عدم لحاظ القيد المقيد بمورد قابل للتقييد. فهذه هي الأقوال الثلاثة في الإطلاق في مقام الثبوت. فهذا الإطلاق في مقام الثبوت يؤدي إلى سريان وشيوع الطبيعة في جميع الأفراد. ومن هذه الأقوال الثلاثة، القول الصحيح بنظر السيد الشهيد أن الإطلاق في مقام الثبوت هو عدم لحاظ القيد، لأن الشيوع والسريان وبتعبير آخر قابلية الانطباق ذاتية للمفهوم، والمانع من هذا الذاتي هو لحاظ القيد. فإذا لم يكن هذا المانع فعدم لحاظ القيد كاف لاتصاف المفهوم بالسريان والشيوع في جميع الأفراد. فبنظر السير الشهيد السبب لقابلية الانطباق الطبيعة هو عدم لحاظ القيد، فعدم لحاظ القيد هو الإطلاق في مقام الثبوت. فإذا كان الإطلاق في مقام الثبوت هو عدم لحاظ القيد، فبصير التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الإيجابي والسلب. عدم لحاظ القيد إطلاق في مقام الثبوت، ولحاظ القيد تقييد في مقام الثبوت. وهذا هو الرأي الصحيح. لماذا؟ لأن قلنا القابلية ذاتية، ما دام ذاتية للطبيعة ما يحتاج إلى لحاظ هذه القابلية ولحاظ هذا الشيوع والسريان كما قال السيد الخوي. وكذلك ما دام ذاتية ما يحتاج إلى تقييد عدم لحاظ القيد بمورد قابل للتقييد كما يقول المحقق النائي. مجرد عدم لحاظ القيد كاف لاتصاف المفهوم به قابلية الانطباق على جميع الأفراد انطباقا شموليا أو انطباقا بدليا. فلذلك السيد الشهيد اختار هذا الرأي. وعلى كل حال هذا هو الرأي الصحيح. والنقطة الأساسية اللي يركز عليها السيد الشهيد هو ذاتية السريان والشيوع للمفهوم في الذهن. ما دام ذاتية ما يحتاج إلى لحاظ الشيوع كما قال السيد الخوي، حتى بيكون الإطلاق في مقام الثبوت هو اللحاظ، لحاظ الشيوع والسريان مع المفهوم. وكذلك لا يحتاج إلى تقييد عدم لحاظ القيد بمورد قابل للتقييد كما قال المحقق النائم. فمجرد عدم لحاظ القيد كافي لاتصاف المفهوم به هذا الشيوع والسريان. لذلك تفسير الصحيح للشيوع والسريان هذا التفسير، أن سببه هو عدم لحاظ القيد. ولما قلنا أنه لحاظ القيد هو المانع، لا يتصور أن عندما يلحظ القيد فالمفهوم يكون باق ولكن لا يتصف بالشيوع والسريان، وهذا انفكاك اللازم عن الملزوم. سيد الشهيد يقول أن لحاظ القيد يؤدي إلى تحول المفهوم إلى مفهوم آخر، فهذا المفهوم العام بصير مفهوما خاصا مع لحاظ القيد، ولا تتصور أن لحاظ القيد مانع من اتصاف المفهوم بالقابلية حتى يستلزم انفكاك اللازم عن الملزوم، بل مانع من المفهوم. يعني إذا لوحظ القيد فهذا المفهوم العام يتحول إلى مفهوم خاص، وأنه يمنع الاتصاف بالقابلية الانطباق لكن المفهوم يبقى على حاله، لا، حتى يأتي مسألة انفكاك اللازم عن الملزوم. هذا كلام السيد الشهيد في رفع هذا التوهم. فلذلك لحاظ القيد أصلا أساس لتغيير المفهوم وتبدل المفهوم العام إلى مفهوم خاص، فما تبقى هذه قابلية الانطباق على جميع الأفراد، ما تبقى مع عدم بقاء المفهوم، المفهوم العام ما يبقى، ولذلك لا تبقى هذا الوصف وهو قابلية الانطباق على جميع الأفراد. فانتفاء الوصف بانتفاء الموضوع، فهذا دفع لهذا التوهم. والآن ننتقل ليعني ما دام ذاتي، أولا ما يحتاج إلى لحاظ الشيوع، يعني شيوع ذاتي للمهية وللمفهوم، ما يحتاج إلى لحاظ الشيوع والسريان. وثانيا ما دام عدم لحاظ القيد إلى تأثير في الشيوع والسريان من قبيل تأثير عدم المانع، فلحاظ القيد يكون مانعا من نفس المفهوم، يعني المفهوم يتحول إلى مفهوم خاص بعد ما عنده شيوع السريان في جميع الأفراد، فما عنده شيوع سريان في جميع الأفراد والمفهوم يتغير، مو أنه مفهوم باطن والشيوع السريان ينتفي باللحاظ حتى يستلزم انفكاك اللازم عن الملزوم. ما دام ذاتي مجرد عدم لحاظ القيد كاف، بعد ما نحتاج الى تقييد عدم لحاظ القيد بموضوع قابل للتقييد مثل ما قال الشيخ النائم. على كل حال هذا هو القول الصحيح. والان ننتقل الى التقابل بين الاطلاق والتقييد في مقام الاثبات. بليه الثبوت نفس كلام السيد الشهيد كلام متين. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات، أولا لابد أن نشوف شو معنى الإطلاق في مقام الإثبات. والتقييد في مقام الإثبات هو ذكر القيد، يذكر المتكلم القيد في الكلام. أما الإطلاق في مقام الإثبات هو عدم ذكر القيد، فصار هنا إيجاب وسلب. لكن هناك اتفاق بين الأصوليين أن بين هذا الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. عدم ذكر القيد في موضوع يمكن للمتكلم أن يذكر القيد، هذا الإمكان من وين يجي؟ مثلا أسباب عدم الذكر الخوف، تقية، ضيق الوقت، هذه هي الأسباب اللي تمنع من ذكر القيد. فعدم ذكر القيد في الكلام يكون كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. يعني ما دام المتكلم ما يذكر القيد معناه أن المتكلم لاحظ الموضوع بدون لحاظ القيد، هذا الإطلاق في مقام الثبوت بنظر السيد الشهيد، عدم لحاظ القيد. فعدم ذكر القيد في الكلام كاشف عن عدم لحاظ القيد اللي هو الإطلاق في مقام الثبوت، بشرط أن يكون المتكلم يتمكن من ذكر القيد ومع ذلك ما ذكر القيد. مع التمكن من ذكر القيد ما يذكر القيد، هذا كاشف أنه لاحظ المفهوم والمهية بدون ملاحظة القيد. فهذا الإطلاق في مقام الإثبات يكون كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت. أي إطلاق في مقام الإثبات؟ عدم ذكر القيد مع التمكن. إذا ما كان متمكنا من ذكر القيد وما حصل ذكر القيد، ما كان متمكن، فممكن لاحظ القيد لكن بسبب من الأسباب ما ذكر القيد. فهنا عدم ذكر القيد مع عدم التمكن لا يكون كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت. ممكن لاحظ القيد لكن السبب من التقية، من الخوف، من ضيق الوقت، هذه الأسباب منع من ذكر القيد. فعدم ذكر القيد بسبب من الأسباب لا يكون كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت. ممكن أن يكون في مقام الثبوت لاحظ القيد لكن ما يتمكن أن يذكره. فلذلك عدم ذكر القيد في موضوع ومورد يتمكن المتكلم من ذكر القيد، هذا النوع من عدم ذكر القيد يكون كاشف من الإطلاق في مقام الثبوت. وأما إذا ما يذكر بسبب من الأسباب، هذا ما يكون كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. فالباحث حوله الإطلاق في مقام الإثبات، يعني لابد نشوف هذا الإطلاق في مقام الإثبات كشفه عن الإطلاق في مقام الثبوت. كشفه متى؟ عندما يكون المتكلم متمكنا من ذكر القيد ومع ذلك ما ذكر. إذا كان هالشكل فتكون هذا الإطلاق في مقام الإثبات يكون كشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، أن المتكلم لاحظ المفهوم أو المهية بدون ملاحظة القيد. فلذلك الإطلاق في مقام الإثبات تصير عدم الملكة، يعني عدم ذكر القيد مع التمكن من الذكر. فلذلك عدم الذكر مقيد بهذا الشيء، بمورد يتمكن المتكلم من ذكر القيد. هذا النحو من العدم اللي هو عدم الملكة يكون كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت. وأما إذا العدم بدون التمكن، ما ذكر القيد بسبب من الأسباب ما يتمكن من ذكر القيد، فهذا لا يكون كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. ممكن يكون هناك في مقام الثبوت تقييد لكن ما يتمكن من ذكر القيد، تقية، خوفا، أو ضيقا للوقت وما شابه ذلك من الأسباب. فلذلك باتفاق الأصوليين أن الإطلاق في مقام الإثبات هو عدم الملكة، لأن النقطة الأساسية في الإطلاق في مقام الإثبات كشفه عن الإطلاق في مقام الثبوت، وهذا الكشف لا يأتي إلا إذا كان الإطلاق في مقام الإثبات عدم ملكة، يعني عدم ذكر القيد مع التمكن من ذكر القيد، هذا النحو من عدم ذكر القيد يكون كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت، والإطلاق في مقام الثبوت بنظر السيد الشهيد عدم لحاظ القيد. فهذا مورد اتفاق بين الأصوليين، لا خلاف بينهم أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات تقابل العدم والملكة. فمقدمات الحكمة تفيدنا في هذا المقام، لأن من مقدمات الحكمة شنو؟ عدم ذكر القيد. فالمقدمات الحكمة اللي تجري لإثبات الإطلاق في مقام الإثبات، فيثبت الإطلاق في مقام الإثبات، وهذا الإطلاق في مقام الإثبات في مقام البيان، بيان المراد، فلذلك يكون كاشفا إذا تمت مقدمات الحكمة. فالإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت إذا تمت مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد، ومن مقدمات الحكمة أن لهذا الإطلاق يبين تمام مراده، فيثبت أن تمام مراده من اللفظ هو المهية بدون ملاحظة القيد، وهذا هو الإطلاق في مقام الثبوت. ما ذكر القيد إذا كان مستحيلا فما يثبت بالضرورة الإطلاق، لأن الإهمال في مقام الإثبات ممكن. حالة ثالثة، إيه لا ما يستحيل الإطلاق، يعني ممكن الإطلاق، لأن حالة ثالثة ممكن التقابل العدم والملكة، فارتفاع العدم والملكة ممكن لا إطلاق ولا تقييد، بل بصير إهمال، فممكن الإطلاق ممكن. لا ما يستحيل الإطلاق، لأن الإهمال في مقام الإثبات ممكن، يعني حالة ثالثة ممكن. الإهمال في مقام الإثبات شنو؟ أن المتكلم لا يريد البيان ولا يريد الإخفاء، إخفاء المراد، هذا بصير إهمال في مقام الإثبات. هذا ما دام ممكن مع استحالة التقييد ما بصير الإطلاق ضروريا، ولكن بصير مستحيلا. أما هذا مو معناه أنه الحالة الثالثة لا يتصور، يتصور. إيه استحيل الإطلاق، لكن الضروري لا، يعني لابد أن نفرق بين استحالة التقييد بصير إطلاق ضروري ونقول لا، لأن حالة ثالثة موجودة. وأما إذا كان التقييد مستحيلا في مقام الإثبات فالإطلاق مستحيل، وبعد عندنا حالة ثالثة، يعني استحالة التقييد يؤدي إلى استحالة الإطلاق، لكن مع ذلك عندنا حالة ثالثة، يعني لا هذا في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات نفس الشيء، يعني السيد الشهيد يعترف بالعدم والملكة. هذا في مقام الثبوت. يعني المتكلم لا يهتم، ما عنده اهتمام بكلامه، أنه يبين مراده أو يخفي مراده، هذا معنى الإهمال، هذا معنى الإهمال. فلذلك السيد الشهيد متفق معهم في مقام الإثبات، قلنا اتفاق بين الأصوليين أن في مقام الإثبات تقابل العدم والملكة، ما دام التقابل العدم والملكة مع استحالة التقييد شنو؟ الإطلاق لا يكون ضروريا لأن حالة ثالثة موجود. أما مع استحالة التقييد الإطلاق مستحيل؟ نعم مستحيل صحيح. ومع ذلك عندنا حالة ثالثة وهو الإهمال. السيد الشهيد ما يختلف مع الأصوليين في مقام الإثبات، فقط اختلاف السيد الشهيد مع الأصوليين المشهورين في مقام الثبوت. فعلى كل حال هذا البحث في مقام الإثبات. لأن نقرأ العبارة: والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية. الإطلاق في مقام الثبوت شنو؟ الخصوصية التي تقتضي، تقتضي ماذا؟ صلاحية المفهوم. وهذا هو الإطلاق الأصولي: صلاحية المفهوم، قابلية المفهوم، سريان المفهوم، شيوع المفهوم. هذا هو الإطلاق الأصولي. هذا الإطلاق الأصولي من وين نشأ؟ يعني الشيوع والسريان من وين نشأ؟ من خصوصية. هاي الخصوصية نسميه إطلاق في مقام الثبوت، التي تقتضي صلاحية المفهوم للانضباط على جميع الأفراد. وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأن كل مفهوم له. لماذا هذا مجرد عدم لحاظ القيد كاف؟ لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد، يحفظ في ذلك الفرد ذلك المفهوم. يعني يحفظ فيه، يعني المفهوم يوجد بوجود الفرد، وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم. ما دام قابلية الانطباق ذاتية للطبيعة والمفهوم، فالحكم يسري بسريان الطبيعة. سريانه إذا كان شموليا فالحكم ثابت لكل فرد، وإذا كان سريان المفهوم بدليا فالحكم كذلك ثابت بنحو البدلية للأفراد. وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت لهذا المفهوم إلى أفراد المفهوم شموليا أو بدليا. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازم له، ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد كما يقول السيد الخوئ، ولا يمكن أن تنفك عنه. هذا ممكن إشارة إلى القول الآخر أنه من يحتاج إلى قيد المورد القابل للتقييد. يعني معناه شو بصير إذا قيدنا بهذا القيد؟ يعني إذا لم يكن هذا القيد موجودا فهذه القابلية تنتفي؟ لا مثل. فممكن يكون هذا التعبير إشارة إلى القول الآخر وهو قول المحقق النائم: ولا يمكن أن تنفك عنه، لأن إذا قيدنا عدم لحاظ القيد بموضوع قابل للتقييد معناه إذا لم يكن هذا الموضوع، يعني المورد مو قابل للتقييد، مثل قول كثير من المحققين أن قصد الامتثال لا يمكن التقييد المأمور به قصد الامتثال. فمعناها إذا هذا الموضوع منتفل، موضوع القابل للتقييد، هنا الصلاة غير قابل للتقييد وقصد الامتثال، سريان الصلاة تنتج عن الصلاة؟ لا، صلاة تصدق على الصلاة مع قصد الامتثال، وتصدق على الصلاة بدون قصد الامتثال. ما تنتفي السريان، ما ينتفي السريان، ما ينفك. فما دام لازم ذاتي لك، ليش نحن نقيد عدم لحاظ القيد بهذه الموضوع وهو يكون قابلا للتقييد؟ سواء كان قابلا للتقييد أو لم يكن قابلا للتقييد، السريان موجود ولا يمكن أن تنفك عنه. والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، هذا دفع للتوهم. أنتم صورتوا لحاظ القيد ويكون مانع، معناه أنه يمنع هذا الوصف وهو وصف السريان والقابلية للانطباق، ولكن المفهوم يبقى على حال. لا، أصلا المفهوم يتحول إلى مفهوم آخر، ولذلك ما عنده سريان في جميع الأفراد. والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزوم، وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق. وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية لكن هذه القابلية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول وهو المفهوم المطلق. وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد، فالإطلاق في مقام الثبوت بنظر السيد الشهيد هو عدم لحاظ القيد، وعدم لحاظ القيد يفسر الشموع والسريان اللي هو الإطلاق الأصولي. وهذا الخلط بين الإطلاق الأصولي اللي ينشأ من الإطلاق في مقابل التقييد، خلط حصل في كلمات المحقق المائي، نرجع إلى تقريراته. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي أي عدم ذكر القيد، هذا عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بكرينة الحكمة، والتقييد المقابل له. فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة، فعدم ذكر القيد متى يكون كاشفا؟ إنما يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد كما مر في الحلقة السابقة. الآن نأتي إلى احترازية القيود وقرينة الحكمة. وصلى الله على محمد وعلى محمد.